هذا من الورق، هذا الورق اللي معك، هذا اللي انت تراجع. Yeah. لا بأس به، لكن المؤلف ذكر معنى آخر. من هذا الوجود لا بد له من موجد، نعم، والموجد هذا هو الله. فإذا يكون موجودا ولا غير موجود؟ يكون موجود. زين، إذا نرد عليهم بوجهين يا جماعة، حطوا بالكم لهذه، لأن المؤلف مثل ما قلت لكم كلامه مو بيعني نقط معينة مركزة، يعني أحيانا طالب العلم يشكل عليه فيها، لكن نحن نرد عليهم فنقول إن قولكم إن الله ليس موجودا ولا معلوما ولا عالما ولا جاهلا ولا حي ولا ميتا هذا ممتنع غاية الامتناع. كيف ذلك؟ لأنه سلب للنقيضين، وسلب النقيضين ممتنع كاجتماع النقيضين، هذا واحد. ثانيا نقول ألستم تقرون بوجودكم وبوجود الشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء؟ فسيقولون بلى نقر بذلك. نقول هذا الوجود لا بد له من موجد، رب قديم يتصرف فيه كما يشاء وهو الله، فلازم من هذا أن يكون الله موجودا وأن يوصف بالوجود. نعم، يقول المؤلف قاربهم طائفة من الفلاسفة وأحبابهم. قال من؟ قال وهؤلاء الغلاة الذين أنكروا أن يكون الله موجودا أو معدوما. قاربهم طائفة من الفلاسفة وأحبابهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات. يعني قال إن الله تعالى موصوف بالسلب وصفاته إما سلبية أو إضافية، وأما أن تكون ثبوتية وجودية فلا. قبل ذلك أقول هؤلاء قالوا إن الله تعالى موصوف بالسلوب والإضافات. السلوب جمع السلب وهو النفي، يعني إنما يوصف بالنفي فقط، وإذا وجدت صفة مثبتة لله فهي على سبيل الإضافة لا على سبيل الإثبات والوجود. فمثلا يقولون ما تصف بأن الله له سمع، ما تقول إن الله له سمع، ولكن قل إن الله ليس بأصم، قل إن الله ليس بأصم، ما تقول إن الله له سمع. فإن أثبتت له سمعا وجعلتها صفة ثبوتية فهي إضافية، ومعنى السمع خلق السمع في غيره، خلق السمع في غيره. فجعلوا مثلا إذا قلت سمع الله يعني السمع الذي خلقه الله في غيره، في الإنسان مثل له سمع، في الحيوان وما أشبه ذلك. فهم إذن يقولون ليس لله صفة ثبوتية أبدا، صفاته إما سلبية، إيش معنى سلبية؟ يعني منفية، وإما إضافية بمعنى أن إثباتها له بالإضافة إلى غيره، بالإضافة إلى غيره. نفهم الآن؟ يعني ما يمكن يوصف الله عندهم بأنه سميع أي ذو سمع في نفسه، ما يمكن هذا. لكن إذا أردت أن توصف الله بسميع فقل معناه ليس أصم. أردت أن تثبت أن الله سميع بمعنى ثبوت السمع له، لا تقول إن السمع له، ولكن قل إن السمع خلقه، خلقه في من؟ في غيره. فإضافة السمع إلى الله إضافة مخلوق إلى خالق، لا إضافة صفة إلى موصوفه، إلى موصوفه. طيب، يقول دون صفات الإثبات فلا يثبتون الله صفة، لا يثبتون الله صفة، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. جعلوه أي جعلوا الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وش معنى بشرط الإطلاق؟

طبعا ما يعملون. ما قلنا انهم يقولون ان الشرع ظاهر وباطل. اين اين ابدا مما يعملون هم لا يصلون ولا يصومون ولا يذبحون ولا شيء ابدا. وحتى انهم يستحلون نكاح المحارم ويقولون في اشعارهم وخطبهم كيف تحرم المراه على ابيها الذي رباها وتحل للاجنبي الذي لا يعرفها وما اشبه ذلك من المنكرات. طيب وانا نحن موجود الان في افريقيا من ان يكون كذلك في موجود الان في افريقيا طوائف مشايخهم يبيح للانسان ان يتزوج ما شاء حتى ان سمعت من بعض المشايخ عندهم يتزوج 50 امراه نعم ويبيح له ايضا ان يتزوج اخته اذا رغبه وهذا شيء موجود. استمعوا الان الى هؤلاء الطوائف الذين اجملهم المؤلف قال فغلاتهم يطلبون عنه النقيضين. غلاتهم غلات من؟ غلات هؤلاء الطوائف من الطابئه والمتفلسفه والجهميه والقرامطه والباطنيه وغيرهم. غلاتهم يسلبون عنه يسلبون بمعنى عنه عن الله النقيضين النقيضين. ويجب هنا ان نحدثكم عن النسبه بين الاشياء. النسبة بين الأشياء تنقسم إلى أقسام. أولا نسبة التناقض. نسبة التناقض بمعنى أن يكون الشيئان نقيضين. معنى النقيضين هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتجعان. لا يجتمعان ولا يرتجعان بمعنى محال اجتماعهما ومحال ارتفاعهما. هذان النقيضان لا يجتمعان ولا يرتجعان. مثال ذلك الحركة والسكون. هذان نقيضان لا يجتمعان بمعنى لا يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا. قول لأنه إذا كان متحرك فليس بالذات وإن كان ساكنا فليس بالذات.